بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل الآن إلى كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة معناها النمو والبركة، ولذلك يقولون زكى الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها. وربنا سبحانه وتعالى أطلقها تارة على التطهير فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتطلق أحيانا على المدح فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم. والذي يهمنا من هذا كله ما هو تعريفها في الشرع. فهي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط. سنتكلم عن أنواع من الزكاة، أنواع متفق عليها وأنواع مختلف عليها، ولكننا سنبدأ بشكل عام. الزكاة شيء معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحدها فقد كفر. وأقصد الآن بمن جحدها بمن جحد على المجمع عليها. وربنا سبحانه وتعالى ما ذكر الصلاة في القرآن الكريم إلا وأعقبها بذكر الزكاة، وقال سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. وخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الخطاب لكل ولي من أولياء الأمور: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمس. بني الإسلام على إذن خمس، على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هنالك زكاة لا خلاف فيها، وهنالك زكاة فيها خلاف. مثلا عندما نتكلم عن زكاة الحيوان لا خلاف فيها، وعندما نتكلم عن زكاة الصبي مثلا غير المكلف، فبعض الفقهاء نظر إلى المال وبعض الفقهاء نظر إلى المكلف. فمن نظر إلى المال كالإمام الشافعي قال: يجب على الولي أن يخرج زكاة مال الصبي والمجنون. ومن نظر إلى حقيقة المكلف فقال كالإمام أبي حنيفة، فقال: لا زكاة في مال الصبي حتى يبلغ، لأنه ليس من أهل التكليف. والزكاة في الحقيقة قد فرضت كما فرض أغلب أركان الإسلام في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك زكاة للذهب، هنالك زكاة للفضة، هنالك زكاة للأنعام، ونقصد بالأنعام الإبل والغنم والماعز والبقر. وكذلك هنالك زكاة للتجارة، وهنالك زكاة للزروع، وهنالك زكاة للمعشرات، هذه الأقوات المدخرة، وهنالك زكاة الفطرة. سنتكلم عن كل واحدة إن شاء الله. بدأ الشيخ بزكاة الحيوان. ولماذا بدأنا بزكاة الحيوان وكل الفقهاء يبدأون بهذه الزكاة؟ إنما خوطب في الدرجة الأولى العرب، ولم يكن هنالك من المال عند العرب إلا الأنعام. أغلب ما كان عند الأغنياء منهم لم يكن ذهبا ولا فضة، وإنما كان بقرا وإبلا وغنما وماعزا إلى غير ذلك. فقال: إنما تجب منه في النعم، وهي إذا أطلقت النعم إبل وبقر وغنم. والغنم تشمل الشياه وتشمل الماعز في آن واحد، فلو اختلط عند الإنسان غنم وماعز فكأن هذا من جنس واحد. إذن وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق. الخيل قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وإذا أراد الإنسان أن يجعل الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في الميزان أبوالها وأرواثها وأرزاقها، كل ذلك يكون في ميزان حسناته يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها زكاة. هذا إذا كان يريد أن يتملكها من أجل الجهاد أو من أجل الركوب. أما إذا كان يعرضها للتجارة تاجر، وهذا التاجر كان للخيل، عند ذلك في الخيل زكاة. وكذلك الرقيق، لو كان عنده من الذكور أو من الإناث العبيد والإماء مهما بلغ العدد، وذلك من أجل الخدمة مثلا، فليس عليه شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم: ليس على المسلم في عبده، قال عبده، ولا فرسه صدقة. وإن الإنسان الذي ينكر الزكاة فإنه يحارب عليها، ولذلك قام الصديق رضي الله عنه بقتال من؟ المرتدين الذين أرادوا أن يفرقوا ما بين الصلاة وما بين الزكاة، فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عنه. هل هذا المراد منه العناق، يعني الساخلة الصغيرة، أو الأشياء التي كان يعلق بها، يعني حبل بسيط؟ هذا على خلاف الألفاظ والروايات، هنالك من يؤول هذا وهنالك من يؤول هذا. المهم أننا ينبغي علينا أن نحافظ على زكاة في المجتمع الإسلامي، وإنما يخاطب بها ولي الأمر ويخاطب بها الإنسان من حيث دفعه للزكاة. قال: لا الخيل والرقيق. إذن خيل لا، ليس فيها زكاة إذا كانت للتملك، والرقيق كذلك ليس فيه زكاة. والمتولد من غنم وظباء. كان الفقهاء يتخيلون أنه إذا حدث هنالك توالد، يعني ما بين الشياه وما بين الظباء الغزلان، إذا حدث توالد يعني هجين من هذا وهذا، فهل فيه شيء؟ لا، ولا شيء أيضا في المتولد، لأن الله تبارك وتعالى جعل الزكاة في مادة زكوية، والظباء ليس فيها زكاة، والأصل عدم الوجوب، وكان الوجوب للغنم الخالص، وهذا ليس غنما خالص. هذا إذا قلنا يمكن اجتماع الغنم مع الظباء. قال بعد ذلك: ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. طبعا عندنا ما يسمى النصاب. ما هو النصاب؟ قد يملك الإنسان شيئا نقول له الآن ليس فيه زكاة، بعد ذلك إذا بلغ عددا معينا نقول الآن صار فيه زكاة. بدأنا الآن بالإبل. الإبل ثمن الواحد منها كثير، فلو أوجبنا من صنفه ماذا نعطي؟ 1، 2، 3، 4، ليس فيها شيء. فإذا بلغت خمسا وحال عليها النصاب في ذلك ففيها شاة من غير جنسها، أي شاة كانت، فإذا بلغت خمسا، 4 ليس فيها شيء. الآن عندنا لابد أن ندرك أمرين اثنين. الأمر الأول: ما نزل عن النصاب لا زكاة فيه، وما كان بين النصابين لا زكاة فيه. ماذا أعني ما بين النصابين؟ هل عندما أقول دون الخمسة لا يوجد شيء، في الخمسة يوجد شاة، طيب 6 شاة، بين الخمسة والستة سماح، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، إذن 4 هذه زادت عن الخمسة شاة واحدة، لا تكبر هذه الشاة ولا تصغر، تبقى كما هي. يعني من يدفع عن 5 من الإبل كالذي يدفع عن 9 من الإبل. فإذا بلغت 10 من الإبل عند ذلك نقول فيها شاتان. ولذلك قال: ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والله سبحانه وتعالى أراد رفقا بالمالك وأراد رفقا بالفقير، ف فالمالك لو قلنا له على الخمس شات معنى ذلك كأننا نوجب عليه 20% من زكاة ماله، وهذا كثير. ولو قلنا لا تجب، عند ذلك الفقير ما أخذ شيئا. فالله سبحانه وتعالى ترفق بالمالك من جهة وترفق بالفقير من جهة أخرى، فحتى تبلغ هذه خمسا عند ذلك فيها شات، فإذا بلغت عشرا ففيها إذن شات. كذلك كما قلت 11 12 13 14 لا شيء فيها، يعني زيادة عن العشرة تبقى شاتين شاتين شاتين. بعد ذلك إذا بلغت 15 هذا الوقص يعني ما بين نصاب ونصاب لا شيء فيه، الزيادة لا شيء فيه، 5 فيها شات، 10 شاتان، 15 3 شيات، 20 4 شيات. الآن بدأ العدد بخمس وعشرين، بخمس وعشرين لا نقول خمس شياه، إذن الشياه 5 10 15 20، هذه شات شات شات. كلما زادت خمسة فيها شات، في الخمسة الأولى شات واحدة، في العشرة شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في خمس وعشرين قال بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ عندنا للإبل أسماء، وهذه الأسماء تختلف باختلاف أحوالها، فهذه الأم تأتي بواحدة، وإذا أتت بواحدة وبعد سنة ستأتي بأختها، معنى ذلك عادت هذه الأم إلى مسألة المخاض والولادة، معنى ذلك صار لها سنة ودخلت في الثانية، هذه بنت مخاض. إذا في 25 هذا النوع. دائما نقول هذا ما أوجبه الله عز وجل، فإن زاد الإنسان في الصفة أو في السن أو في العدد بارك الله له فيه، أما هل يجب عليه أكثر من ذلك؟ لا. وفي خمس، إذن وخمس وعشرين بنت مخاض، المسألة تعبدية ما عاد في 30، ننتقل من 25 إلى 36، 25 و35 مثل بعضهم البعض الزكاة، في 36 يختلف الأمر، صار بنت لبون وهي أكبر منها سنة. وبعد ذلك ينتقل، لا ينتقل 15 كما انتقل سابقا، بل ينتقل قال وفي 46 10 انتقل، مسألة توقيفية وتعبدية. إذا 5 10 15 25، بعد ذلك قلنا 36 46، في 46 حقة. ما معنى حقة؟ وهي التي حق أن يطرقها الفحل، يعني صارت الآن بيسموها الفلاحين أنه بتزفر. ما معنى بتزفر؟ يعني تخرج رائحة يشمها الفحل، بعد ذلك يأتي الفحل عليها فيأتيها فتحمل منه، يطرقها الفحل، ينزو عليها الفحل. في هذه السنة عمرها 4 سنوات، عند ذلك إذا كانت في 46 ب46 واحدة منها. أما إذا بلغت 61 بقيت واحدة أيضا، لكن اختلف النوع، صار فيها جذعة وهي التي جذعت مقدم أسنانها. لذلك في سوق الدواب دائما يفتحون فم الحيوان فيعرفون من فمه وسقوط أسنانه كم سن هذا الحيوان. وفي 76 بنتا لبون، بنتا لبون. وفي 91 شقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون. إلى هنا نجد أن الأمر توقيفي تماما. انظروا إلى العدد، 5 10 15 20، بعد ذلك 25 36 46 61 61 91 121 120. لا يمكن أن ينتظم هذا في قاعدة حسابية. كما نقول صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة الصبح 2، لماذا؟ هكذا أمرنا ربنا عز وجل. وفي هذا الأمر كذلك لا علاقة للعقل، إنما علاقة المؤمن مع ربه ومع نبيه مع المشرع أن يقول سمعنا وأطعنا. بعد ذلك صار العدد الآن منتظم، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. الآن بعد 121 صاروا 130، 9 هدول مسامح فيهم، 130 كيف تقسم؟ لو قلنا بنات لبون بيزيد معنا 10، إذن نقول تنتين بنات لبون وواحدة حقة، 51 و80 صاروا 130. طيب 140 حقتان، 50 ب50 وبنت لبون، 150 ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون، 170 في هذه الحالة، 170 إذا أخرجنا حقة واحدة صفي 120، 50 عن حقة وأربعة بنات وثلاثة بنات لبون، وهكذا 180 حقتان وبنتا لبون، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، أبدا نظام 200 إما أن يخرج أربع حقاق وإما أن يخرج خمس بنات لبون، إذا قسمناهن 40 بيطلعوا خمس بنات لبون. طبعا هذا في درس واحد أن يحمل الإنسان هذا في فكره وبعد ذلك يقول حفظه، لا صعب، لا بد أن يكتب هذا ولا بد أن يعرفه مع كثرة التداول ما بين طلاب العلم مع بعضهم البعض وبين الواقع. إذن هذا، وألخص الآن هذا الأمر الذي قلت، في 5 من الإبر شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، في 25 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حقة، في 61 جذعة، في 76 بنتا لبون، في 91 حقتان، في 121 ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك ينتظم الحساب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، بشرط أن لا يزيد عندنا أكثر من 10، 9 يعني في هذه المسألة 9 سماح، بعد ذلك يأتي هذه 9 ليس فيها شيء. لا يقول قائل مثلا والله أنا عندي مثلا 209، 209 الميتين الطالع عليهم أربع حقاق أو خمس بنات لبون والتسعة الطالع عليهم شات، لا خلاص، هذا نظام وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كتب كان يرسلها الصديق ويرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عماله، إذا لا تؤخذ هذه من الرأي ولا من الفكر، فكان العمال يلتزمون بهذه الكتب التي كتبت فيها هذه الأعداد ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ يريد أن يبين لنا هذه الأقسام، قلتم في 25 بنت مخاض كم عمرها، يعني يريد أن يؤكد بعد ذلك، قال وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، ما صار أمها عندها مخاض في السنة الثانية، نعم، واللبون سنتان والحقة 3 يعني دخلت في الرابعة، والجذعة 4، والشاة ما هي الشاة؟ عندما نقول في كل 5 شاة في كل 10 شاتان هي جذعة ضأن لها سنة، سنة ودخلت أتمت السنة ودخلت في الثانية. في أقواد يمكن أن تكون دون سنة، لكن هذه التي تكون دون سنة لو نزلت، يعني أحيانا في الفاكهة في شيء اسمه رجعي، يعني بيطلع بعد ما نقطف، كذلك في الخراف أحيانا تحمل الأم متأخرة، فإذا حملت الأم متأخرة يعني ينزل الولد في آخر الربيع، بعد ذلك عمره أقل من إخوته وأمثاله عند ذلك، لكن يمشي معه، لا تستطيع أن تفرقه كم عمر هذا وكم عمر هذا، قد يكون عمره 6 7 8 أشهر لكن يمشي معه ابن السنة تماما، لا تفرقه أنت أبدا. في هذه الحالة يقال، قال بعض الفقهاء وهذا يستخدم إذا عدمنا، هذا القول إذا عدمنا أن نجد ابن السنة لكن وجدنا ابن 6 أشهر فما فوق، لكن مسيره مع إخوته لا يفرق أبدا عنه. إذا أراد أن يخرج شاتا هل يستطيع أن يستبدل من الماعز؟ من الماعز قلنا الغنم والشات في نوع واحد، لكن في السن بيختلفوا. إذا أراد أن يخرج ماعزا ما له علاقة، قد يقول الشات الآن يعني قيمتها مثلا خروف اليوم قيمته في هذه السن اليوم 6000 7000 ليرة، في ماعز مثلها تماما قيمته 50,000، ماعز بلدي قيمته 50,000، ما له علاقة في القيمة. إما أن يخرج شاتا عمرها سنة ودخلت في الثانية، أو أن يخرج ماعزا عمرها سنتان ودخلت في الثالثة. كذلك كما قيل في الماعز سنتين ودخلت في الثاني، إذا كانت سنة فأكبر فأكثر قول آخر تمشي مع إخوتها ومثلها في الوزن والحجم يجزئ ذلك. طيب هل يعين له شاة أم ماعز أم الأحظ للفقراء؟ لا، نحن أيها المالك خيرناك بأمر من الله عز وجل أن تخرج شاة أو أن تخرج ماعز في هذه المسألة. طيب عندنا أيضا في غنم، والغنم هل في بلادنا لا نعرف نحن إلا العواز تقريبا، هذا إلى وقت طويل، بعد ذلك صرنا يأتينا بعض الأنواع مثل يسمى بيلا يعني في ذنب وما شاكل ذلك. لكن لو كنا في مكة وتدخل إلى سوق الغنم في مكة فإنك تجد غنما من الدنيا يأتي أشكال متعددة قد لا تظن أن هذا غنم للوهلة الأولى. لماذا؟ لعدم الاعتياد. هل يعين عندنا غنم معين من بلدة معينة؟ لا، أخرج شاة أيا كانت تجزئه. طيب هل يشترط أن تكون أنثى؟ الأنثى عند العرب أفضل، يعني الآن في الذبح لك أنا ما بدي فطيمة ما بدي إنتاي، لا، عند العرب الأنثى أفضل من الذكر. السبب في ذلك التوالد، لأنها هذه تأتي في السنة الثانية بواحدة، فإذا أعطينا الفقير أنثى وكانت في كل سنة تلد له معنى ذلك أعطيناه ثروة متوالدة، بينما لو أعطيناه ذكر اقتصرنا على يعني قيمة لحم فقط. مع هذا كله يجزئ الذكر كما تجزئ الأنثى. طيب إذا كان عندنا 20 وقال أنا لا أريد أن أخرج غنما، متى يجب الإبل؟ يجب الإبل في 25 فما فوق. قال أنا عندي 20 بدل 4 سيار، من الممكن أن أخرج جملا؟ ممكن أخرج، لأن الجمل ماذا يعادل في الشريعة؟ 7 سيار. لو 7 أرادوا أن يشتركوا في أضحية بدل أن يأتوا ب7 خرفان فأتوا بجمل يكفيهم أو ببقرة تكفيهم. فلو أراد الذي وجب عليه بنت مخاض في 25 مثلا أو في 24 وجب عليه 4 شياه، فأراد أن يخرج بنت مخاض يعني يخرج أكثر مما يجب عليه 20، سيخرج ما قيمته 25. يمكن ما عندنا مانع، هذا بيزيد والله سبحانه وتعالى يزيد له في الثواب والعطاء، ما عندنا مانع. قال وكذا بعير الزكاة عن دون 25، يعني بدل بنت المخاض بدل 4 شياه ماذا أخرج؟ بنت مخاض. فإن عدم بنت المخاض فابن لبون، بنت مخاض عمرها سنة، ابن لبون عمره 2، لكن الفرق أنه بنت المخاض أنثى وابن اللبون ذكر. هل يجزئ ذكر عمره 2 عن أنثى عمرها 1؟ نعم. الآن قال أنا وجدت بنت مخاض، لكن بنت المخاض جربانة أصابها مرض الجرب أو العرج، في هذه الحالة نقول إن المعيبة عندك كأنها معدومة دائما. لا تتصور إذا كان في عنا مال ليرات ذهبية وكانت هذه الليرات ناقصة يعني مأرومة من طرفها، هل تجزئ؟ لا تجزئ في الزكاة. إذا كان في زكاة الفطر حب لكن مسوس، هل يجزئ؟ لا يجزئ. إذا كانت الآن هذه الشاة أو هذه بنت المخاض أو بنت اللبون كانت فيها عيب، هذا العيب لا يجزئ في الزكاة، بل نبحث عن واحدة أخرى، يعني لا نأخذ معيبة. إلا اللهم إذا كانت عندنا كل شيء معيبة من نفس الشيء وهذه معيبة مثلها، هذا يصح. والمعيبة كمعدومة، إذن كأنها يعني ليست موجودة أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام راعى أكثر من ذلك، كان يقول لوكلائه، ابن اللتبية مثلا كان وكيلا من وكلاء، سيدنا عبد الله بن رواحة كان وكيلا في خيبر في مسألة الزروع، كان وكلاء للنبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يذهب عن الوالي يعني كأننا نقول الآن محصل مالي، هذا يذهب محصل زكاة وكيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم لوحده لا يستطيع أن يقوم فيجمع أموال الناس جميعا. فكانوا يجمعون الغنم ويجمعون البقر ويجمعون الإبل في مضيق، وبعد ذلك يعدونها ثم يأخذون عليه. لكن أراد أن يأخذ شيئا، كثيرا عند الناس اللي عنده بيوت عنده بيقول هذا زهرة البيوت، واللي عنده بضاعة بيقول زهرة البضاعة، واللي عنده أيضا غنم عنده بسموها كريمة. ما معنى كريمة؟ يعني أفضل رأس غنم موجود عنده أو أفضل رأس إبل موجود عنده. ترى دائما صاحب الإبل يتحبب إليها، تأي ماسك الغنم وأحيانا بدأوا زيادة على ذلك ربما يحملها على كتفه. رأينا هذا، هذه قال عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم. لا تقرب على الكريمة، يعني رأس البسطة لا تقرب عليها، خذ وسط. دائما في الزكاة ماذا تأخذ؟ الوسط. لكن لو أراد هو أن يقدم الكريمة فجزاه الله خير. هو إذا كان عن طيب نفس يقدم أفضل شاة عنده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قيل للربيع لما توزع السكر؟ قال لأني أحب السكر، أنا أحب السكر أوزع السكر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عندما ابتلى الله عز وجل أولاد آدم عليه السلام في أول أمرين امتحنهما بتقديم قربان، كل واحد كان قربانه من النوع الذي يعمل فيه. أما هابيل فقد كان صاحب غنم فأخذ أحسن أنواع الغنم وقربه إلى الله تبارك وتعالى. أما قابيل على رأي أنه كان صاحب حنطة فجاء إلى أسوأ حزمة حنطة عنده، لم يبق فيها من الحب إلا القليل فقدمها، فقال تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن إنما يتقبل الله من المتقي. لذلك لا يكلف كريمة، لكن تمنع ابن لبون في الأصح. يعني أنا عندي كريمة بنت مخاض وعندي أكبر منها ابن لبون، ابن لبون لكن ذكر والبنت المخاض أنثى، وبنت المخاض كريمة ما عندي غيرها، من له إما أن تعطينا هذه لقد وجب في مالك بنت مخاض وليس عندك إلا هذه الكريمة، فإما أن تعطينا إياها وإما أن تذهب فتشتري لنا بنت مخاض، نحن لا نكلفك نفسها. أما أن تنتقل وهي موجودة هذا لا يصح. يعني البدل من بنت المخاض إلى ابن لبون عند الضرورة جائز، هذه ليست ضرورة. فإما أن تعطينا بنت المخاض الكريمة التي عندك وإما أن تذهب وتحصل لنا بنت مخاض. ويؤخذ الحق عن بنت المخاض لا لبون في الأصح، ولو اتفق فرضان كمئتي بعير. قلنا إذا وصل الأمر إلى 200 بعير ماذا يدفع؟ عن كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. يا ترى ماذا نفرض عليه؟ 5 بنات لبون ولا 4 حقاب؟ الآن هل يتعين في مذهبنا نوع من الاثنين؟ لا، أنت حر، أخرج 4 بنات لبون 5 بنات لبون أو أخرج 4 حقاب. لكن هنالك مسألة، لو كنا في قرية ووجد في هذه القرية 4 بيوت من الفقراء فقط ووجب علينا أن نخرج 5 بنات لبون ولا 4 حقاق؟ لا 4 حقاق أولى، لأنه كل بيت فقير سنعطيه واحدة وانتهى المسألة. العكس، إذا وجد في هذه البلدة 5 نخرج 4 حقاق ولا 5 بنات لبون؟ لا 5 بنات لبون أحسن. يعني إذا راعينا مسألة الفقير فهذا أغبط للفقير، حتى لا نشارك 2 من الفقراء في حاجة واحدة. ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين 4 حقاق بل هن أو 5 بنات لبون. فإن وجد بماله أحدهما أخذ، وإلا فله تحصيل ما شاء. قال له هل يوجد هذا المال عندك؟ قال هذا النوع ليس موجودا عندي. إذا كان ليس موجودا عندك حصل لنا بالشراء أنت، أو حصل لنا بدلا عنه أعلى منه أو ما يساويه في الشريعة. قلنا أنه بنت مخاض إذا ما وجدت ماذا يوجد مكانها؟ بنت مخاض عمرها سنة، يوجد ابن لبون ذكر عمره سنتين، أعطينا واحد من هذا. إذا وجد علينا أن نأخذ منه، إذا لم يوجد ننتقل إلى نوع آخر. وقيل يجب الأغبط للفقراء كما مثلت في مثال 4 بيوت و5 بيوت. وإن وجدهما قال هذا عنده ما شاء الله تاجر عنده من كافة الأنواع، فعنده بنات لبون وعنده حقاق، ولكن ما هو الأحسن للفقراء؟ طبعا كل زمان بيختلف وكل حالة تختلف عن الحالة الثانية. ماذا يأخذ في هذه الحالة؟ تعين أن يأخذ الأحسن الأغبط لمن؟ للفقراء. قال ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي. ما معنى دلس؟ جاء هو فأخفى شيئا وأظهر شيئا. دلس معناه تخلط علينا، غشنا بالأنواع، عند ذلك وأراد أن يخرج غير ذلك فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه ولا يجزئ ما أخرجه بدلا إذا كان الأصل موجودا. أو قصر الساعي، لماذا كان النبي يخاف من الساعي أن يقصر؟ ابن اللتبية جاء في يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما انتهى من عند تاجر مثلا من تجار الإبل أو من تجار الغنم وأخذ الزكاة، قال له التاجر خذ هذا، بعض التجار هدول إلى هلا بيسموه حق فنجان قهوة، الرشوة تبدأ بهذا الشكل، هدية، هم ما فعلوا شيئا. هذا الرجل كان صادقا مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء حامل الهدايا وحامل الزكاة فقال يا رسول الله هذه الزكاة التي وكلتني فجمعتها وهذا أهدي إلي، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، ثم بين عليه الصلاة والسلام وبين بكلمة هذا الرجل إن جلس في بيت أبيه وأمه هل يأتي أحد ويطرق عليه الباب فيقول خذ هذا هدية، أم أخذه باسم الإسلام، أخذه باسم السعاة، أخذه باسم محصلي حقوق الفقراء؟ هذا سيستحي في السنة الثانية منه ويقول في السنة الماضية أعطاني، فربما يتغاضى عن عدد معين أو عن معيبة أو. لذلك هذا أول سبب من أسباب الرشوة غير المباشرة، لذلك منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه أن يأخذ شيئا من ذلك المال. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تحل الرشوة لا بوضع بالدرج ولا باسم فنجان قهوة ولا شيء، لذلك ما ترى ما حل بالأمة سببه الرشوة. رشوة، صارت الرشوة في كل شيء، في القضاء، في كل شيء. ولذلك عندما تحدث هذه الفتنة ألا يكفي أنهم مقرودون من رحمة الله عز وجل؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهو الذي يقوم العملية بينهما. ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزئ، والأصح وجوب قدر التفاوت. ويجوز إخراجه دراهم، وقيل يتعين تحصيل شقص به. نعم، أحيانا هنالك فرق سنعلم ما هو الفرق. مثلا وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، ما عنده أدنى، فماذا يقول الساعي؟ أخذ منك بنت المخاض وتدفع لي فرقا قيمة. ما هو الفرق ما بين الاثنتين؟ يعني أنا أخذ واحدة واجب عليك الأعلى، مثلا الأعلى قيمتها 100 والأدنى بنت اللبون قيمتها 100 درهم وبنت المخاض قيمتها 80، ماذا يدفع؟ يدفع الفرق ما بينهما. طبعا كان الفرق واضحا ولذلك كان هنالك يعني شيء معين. الفرق إما أن يكون عند العرب بالشياه وإما أن يكون بالدراهم، لذلك قال ويجوز إخراجه دراهم، وقيل يتعين تحصيل شقص به. ومن لزمه بنت مخاض فعدمها، وعنده بنت لبون دفعها لمن؟ عنده وجب عليه الأدنى لكن عنده الأعلى، يعطيها للساعي لكن الساعي يقول هذه الفرق ما بينهما شاتين، سأعطيك شاتين أو أعطيك 20 درهما، كل شات 10 دراهم، إما أن أعطيك شياه الفرق بينهما، وإما أن أعطيك دراهم، فاختر ما تشاء. أو بنت لبون، يعني العكس، وجب عليه بنت لبون لكن عنده بنت مخاض، واحد آخر بالعكس، وجب عليه الأدنى وعنده الأعلى. يقول في هذه الأحلى، في هذه الحالة ادفع الآن الأعلى بدل أن يعطيك، يعني إما أن تأخذ وإما أن تعطي. إذا وجد عند المزكي الأقل يدفع فوقها، وإذا وجد عند المزكي الأعلى يأخذ من الساعي. حساب الزائد بنت لبون، وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، يدفعها للساعي ويأخذ 20 درهم. وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض، يدفع بنت المخاض ويدفع للساعي 20 درهم، أو بدل 20 درهم شاتين، أو حقة وأخذ شاتين أو 20 درهما، يعني ما بين كل سن وسن الفرق، إما شاتين وإما 20 درهم. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، من الذي يدفع؟ إذا كان الذي يدفع الساعي الخيار له، وإذا كان الذي يدفع المزكي فالخيار له. وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح، إلا أن تكون إبله معيبة، فإذا كانت إبله معيبة عند ذلك لا يقبل منه، لأنه ماذا يريد؟ أن ينتقل إلى السليمة، وبعد ذلك يحدد له ذلك الأمر. كم درجة يسمح له أن يرتفع؟ عندنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزعة، 4 درجات هذه. كم درجة؟ قال يسمح له 2 درجات فقط، أكثر من 2 درجات لا يجوز. وله صعود 2 درجات وأخذ 2 جبرانين، أو نزول 2 درجات مع 2 جبرانين، لكن هنالك شرط، بشرط تعذر 2 درجات في الأصح. يعني عندنا بنت مخاض مسموح، إذا كانت تعذرت، وفي بنت لبون يدفع بنت لبون. طيب تعذرت عند ذلك ماذا يوجد؟ يوجد في هذه الحالة الدرجة التي أعلى منها، مثلا حق، في هذه الحالة يحق له أن يرتفع 2 درجات أكثر إلى جذعة، لا يجوز، والعكس بالعكس تماما. ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين، ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين. قلت الأصح عند الجمهور الجواز. يعني هل يجوز أن يأخذ في هذه الحالة بدل هذه الجزعة؟ عند ذلك يأخذ واحدة بدل الجزعة ويأخذ أدون منها، إذا أخذ أدنى منها ماذا الفرق بينهما؟ شاتين. فهل يجوز أن يأخذ جبرانا مع ثنية؟ يعني إذا كان قد وجب عليه نوع ما وهذا النوع غير محصن، فهل يدفع واحدة ويدفع فوقها جبران؟ نعم، هذا في الأصح عند الجمهور يجزئ. بعد ذلك قال ولا تجزئ شات وعشرة دراهم. يعني قلنا نحن إما أن يدفع شاتين أو بيأخذ قيمتهن 20 درهم، قال لحل ادفع شات وعشر دراهم، لا، الإسلام نصوص هذه، لذلك هذه النصوص نبقى على الوضع فيها تماما. إذن إما أن يدفع الأقل ويدفع فوقها شاتين، أو بيدفع فوقها 20 درهم، أما شات 20 درهم لا يصح ذلك لجبراني. وتجزئ شاتان 20، قال هو ما قلنا يسمح له 2 درجات، عن درجة دفع شاتين وعن درجة دفع جبر، يعني 20 درهم، هل يجوز ذلك؟ جائز. بهذا ننتهي من الإبل. طبعا الإبل كما قلت حتى طلاب العلم في المعاهد الشرعية لما تيجي سؤال عن الإبل الأرقام تذهب عن الذهن تماما، ولذلك يحتاج إلى يعني كثيرا من المراجعة، 15 15 20 25 36 36 41 71 191 ترت أعداد يعني تأتي ليست متوالية هندسية أو متوالية عددية حتى يستطيع فهمها. بعد 121 الأمر سهل، في كل 40 هذا قاعدة هامة جدا، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. سأتكلم الآن عن البقر، البقر كلمتين سهل جدا البقر باختصار، من 1 ل 30 ما في شيء، من 1 ل 29 سماح. نعم. أما إذا صارت 30 فيها واحد اسمه تبيع ويتبع أمه، عمره سنة يعني ساعته لاحق أمه، العجل اللي لاحق أمه. نعم. بعد ذلك في كل 40 إذا كان عنده مسنة، بعد ذلك العدد ينتظم، كل 30 وكل 40 60، شو فيهم؟ تبيعين. 70 40 و 30 تبيع مسنة، 80 مسنتان وهكذا، 90 ثلاثة أتبعة، 100 مسنتان تبيعين مسنة، 30 بـ30 60 و40. قال ولا البقر حتى، يعني ولا تجب الزكاة في البقر حتى تبلغ 30. 29 بقرة عنده ما فيها زكاة، ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. ما هي المسنة؟ لها سنتان أتمت السنتان، فيها شيء؟ هذا واضح. هذا مختصر للبقر. البقر سهل جدا، 30 40، 30 فيها تبيع، 40 فيها مسنة. أما بالنسبة للغنم أيضا سهل، ولا الغنم حتى تبلغ 40، 39 رأس من الغنم لا يجب فيها شيء، 40 فيها شاة واحدة، 80 فيها شاة واحدة، 120 فيها شاة واحدة، 121 شاتان. إذن من 1 إلى 39 سماح، 40 شاة، 40 إلى 120 سماح، تبقى شاة واحدة، الزيادة كلها سماح بمقدار النصاب مرتين. هذا أمر الله عز وجل، هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. في 21 121 وحدة، 121 تنتين. طيب 121 لو بلغت 200 ساعتون تنتين، 201 ثلاثة. إذن 40 فيها شاة، 121 شاتين، 201 ثلاثة، 303 400 ثلاثة أربعة، صار كل 101 بعد 201 في كل 201. فبعد ذلك حتى تبلغ 400 فيها 4، يعني من 201 ل 399 نفس النصاب، من 201 ل 399 تقريبا دلت فيها نفس الشيء، ثلاث شياه. طيب 400 فيها 4، 499 4، 500 5، وهكذا. ثم في كل 100 شاة، أعيد الغنم، ولا الغنم أي ولا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ، أي يبلغ عددها 40 فشاة، أي فتجب فيها شاة جذعة ضأن يعني عمرها سنة ودخلت في الثاني، أو ثنية معز، معز عمرها، طبعا نجمع الغنم مع الماعز، الغنم مع الماعز، أو ثنية معز، وفي 121 شاة، ومئتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل 200 شاة. لكن بحب نبه هنا، لو كان عندي 201 101 شياه ومية ماعز، هنا الله يعلم المفسد من المصلح، الماعز ثمنها مرتفع جدا، لذلك ماذا أخرج في هذه الحالة؟ يعني عندما يكون في عندي نسبة من الغنم ومن الماعز، أخرج النسبة عن الغنم غنم، وأخرج النسبة عن الماعز ماعز، حتى أكون قد أديت حق الفقراء في هذه المسألة. أما مسألة واحدة تنتين ثلاثة يعني دخلوا من الماعز مع الغنم، هذا فيه سماح. أما إذا كان العدد مثلا 400 عندي 200 ب200 بدي طالع تنتين ماعز وتنتين، كمان من المحتمل يكون عندي غنم عدة أنواع، يعني عندي مثلا هلا بلدي وبين لب مثلا بالشام، عندي من هذا النوع وهذا النوع، طيب هذا النوع قيمته الرأس 4000، هذا النوع قيمته الرأس 8000، فأخرج هذا بنسبته وهذا بنسبته، هذه تقوى لله تبارك وتعالى. بعد ذلك ما هي الأشياء التي تمنع من الزكاة وما هي الأشياء التي نأخذ منها الزكاة، ما هي الصفات؟ هذا يحتاج إلى درس مفصل، أتركه إلى الغد والحمد لله.